أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والآن نسمع كلام شيخنا الدكتور سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام وبين لنا الحلال والحرام. سبحانه من إله قادر يقلب الليالي والأيام والشهور والأعوام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للأنام، ختم الله به الأنبياء فكان مسك الختام. بعثه الله لنا فأخرج الناس من الظلام فوق الظلام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام، ومن أحدث في أمره ما ليس منه فهو رد مع الآثام. صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وعن صحابته الخيار الكرام. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات، نجتمع في مدينة جاكرتا عاصمة إندونيسيا، ونحن نحمد الله عز وجل أن جمعنا بالإسلام والسنة، ونعوذ بالله ربنا من كل فتنة. أيها الإخوة، كلامنا اليوم لا يشبه غيره من الكلام، إنه كلام عن موت حبيبنا وإمامنا ومعلمنا وقدوتنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وكيف يستطيع المحب أن يتكلم عن موت حبيبه؟ فكيف إذا كان الكلام عن موت أحب الناس أجمعين، عن موت من هو أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأولادنا وأهلنا والناس أجمعين؟ أيها الإخوة والأخوات، إن موت نبينا صلى الله عليه وسلم نبأ عظيم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وكل بشر يموت، فما جعل الله لأحد من البشر خلودا في الدنيا. قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. ولد في مكة في عام الفيل، ومكث بها 40 عاما، وعندما أتم 40 عاما بعثه الله عز وجل، فمكث في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد والإسلام، ثم هاجر إلى المدينة ووقعت له الوقائع المعلومة المدونة في كتب الأحاديث والسير، وليس مقصودنا أن نتكلم عنها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من هجرته المباركة فتح خيبر وكان فيها اليهود، فأهدت له يهودية شاة مشوية مسمومة، وكانت اليهودية أكثرت السم في الذراع، لأنها علمت أن نبينا صلى الله عليه وسلم يحب من الشاة الذراع. فلما تناول النبي صلى الله عليه وسلم الذراع لاك منه قطعة في فمه الشريف صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يسغها، ثم قال لأصحابه وكانوا يأكلون معه: أمسكوا عنها فإنها مسمومة. وفي رواية قال: ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة. ولم يظهر السم على النبي صلى الله عليه وسلم في حينها، ليعلم الناس أنه صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، وليكمل الله به الدين. وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم ظهر عليه أثر ذلك السم، ليعلم الناس أنه بشر شرف بالرسالة، يطاع ولا يعبد. فكان صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. وفي السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وكان يقول: خذوا عني فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ونزل قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان في هذه السورة نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم والإخبار بدنو أجله صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع إلى المدينة، وبقي بقية شهر ذي الحجة والمحرم وصفر، وفي أواخر شهر صفر أو أول شهر ربيع الأول خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى شهداء أحد كالمودع للأحياء والأموات. وكان صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من حجة الوداع يخرج إلى بقيع الغرقد في جوف الليل يدعو لأهل البقيع ويستغفر لهم كالمودع لهم صلى الله عليه وسلم. وذات يوم رجع النبي صلى الله عليه وسلم من جنازة في بقيع الغرقد، فوجد عائشة رضي الله عنها وهي تجد صداعا في رأسها، وهي تقول: وارأساه وارأساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا والله يا عائشة وارأساه، بل أنا والله يا عائشة وارأساه. وبدأ به مرضه من يومه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يدور بين نسائه ويقول: أين أنا غدا، أين أنا غدا، يريد يوم عائشة رضي الله عنها. فإذا وصل إلى يومها وبيتها سكن صلى الله عليه وسلم، ف فلما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه وكان في بيت أمنا ميمونة رضي الله عنها استأذن أزواجه في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له، فخرج صلى الله عليه وسلم من بيت ميمونة إلى بيت عائشة وقد وهنت قوته ولم يستطع المسير، فانتقل بين الفضل بن العباس وعلي رضي الله عنهم قد اعتمد عليهما تخط قدماه في الأرض من ضعفه صلى الله عليه وسلم، حتى انتهى صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة رضي الله عنها. وفي يوم الخميس، وما أدراك ما يوم الخميس؟ إنه قبل موت نبينا صلى الله عليه وسلم بخمس اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثروا التنازع واللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوني دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه، أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به. قال ابن عباس رضي الله عنهما وسكت عن الثالثة أو قال فأنسيتها. وأمر صلى الله عليه وسلم بسبع قرب لم تحل أوكيتهن، وذلك أيها الأحبة لشدة الحمى عليه صلى الله عليه وسلم، أراد أن يبردها عنه بهذا الماء الكثير صلى الله عليه وسلم. قال لعلي أعهد إلى الناس، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها فأجلسناه في مخضب لحفصة، والمخضب إناء يغتسل فيه، قالت فأجلسناه لأنه صلى الله عليه وسلم كان ضعيفا، فحملوه وأجلسوه في هذا الإناء الذي يغتسل فيه، وفعلوا به ما قال صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس قد عصب رأسه بعصابة حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس إن الله خير عبدا بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فعجبنا له، وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عند الله، وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا تبكي، يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وأكمل صلى الله عليه وسلم خطبته فقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام، فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما أو ينفع فيه آخرين فليقبل من محسنهم وليتجاوز من مسيئهم. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن منبره، وكان ذلك آخر مجلس يجلسه النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على منبره. وكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتمعن عنده، فلم يغادر منهن امرأة. فجاءت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مرحبا بابنتي، فأجلسها عن يمينه أو شماله، ثم أسر إليها بحديث فبكت رضي الله عنها، ثم سارها بحديث فضحكت رضي الله عنها، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: ما يبكيك؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لها عائشة رضي الله عنها: عزمت عليك بما لي من حق عليك لما حدثتيني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت فاطمة رضي الله عنها: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن كل عام مرة، وأنه عارضه به في هذا العام مرتين، قال: ولا أراني إلا قد حضر أجلي، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف لك أنا. قالت: فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى حزني سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة أو سيدة نساء المؤمنين؟ فضحكت الضحك الذي رأيت. وفي رواية: فأخبرني أني أول من أتبعه من أهله فضحكت كما رأيت. وتحدث نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده في مرضه، فذكرت أم سلمة وأم حبيبة كنيسة رأينها في الحبشة فيها تصاوير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فما تبنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل وأصبح لا يستطيع القيام يهتم بأمر صلاة الناس، حتى قال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت عائشة رضي الله عنها ففعلنا، فاغتسل فذهب لينوء أي ليقوم، فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ قالوا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت عائشة رضي الله عنها فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ قالوا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ قالوا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء، فقال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن فلا يملك دمعة، فلو أمرت غير أبي بكر؟ قالت رضي الله عنها ووالله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فراجعته عائشة رضي الله عنها ثانية فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كن صواحب يوسف. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس. فقال له عمر أنت أحق لذلك. فصلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس. ثم وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة من الوجع، فخرج يهادى بين رجلين. قالت عائشة رضي الله عنها كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع وأبو بكر يؤم الناس. فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتي به حتى أجلس إلى جنب أبي بكر. فكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وقد جزم جمع من أهل العلم أن هذه الصلاة هي صلاة الظهر من يوم الخميس، وكانت تلك الصلاة آخر صلاة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. ثم اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الصلاة، وكان يقول صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث: أحسنوا الظن بالله، أحسنوا الظن بالله. واشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالت أمنا عائشة رضي الله عنها ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو سعيد رضي الله عنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، فقلت يا رسول الله ما أشدها عليك، ما أشدها عليك؟ قال إنا كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا. ويشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وطفق يطرح خميصة له وهي كساء له أعلام على وجهه، فإذا اغتم كشفها، وهو كذلك في هذه الحال يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصلي بالناس الصلوات، فبينما المسلمون في صلاة فجر يوم الاثنين 12 من ربيع الأول عند أكثر العلماء، يأمهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كشف الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم في صفوف كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم صلى الله عليه وسلم يضحك، فكاد المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم حين رأوا حبيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا به. فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر، وانصرف الناس من صلاتهم وهم يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفاق من وجعه. لكن المرض اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل، وجعل يتغشاه ويغشى عليه. وكانت فاطمة رضي الله عنها إذا رأت والدها صلى الله عليه وسلم يغشى عليه تقول: واكرب أباه. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يوصي وهو في مرض موته بالصلاة، حتى كان آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بها في صدره، وما كان يفيض بها لسانه، فما كان يستطيع أن يقولها: الصلاة الصلاة، واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وفي ضحى يوم الاثنين دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثقل حتى لا يقوى على الكلام، ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدرها، فرأته صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السواك، فعرفت أنه يحب السواك، فقالت: آخذه لك. فأشار برأسه نعم، فأخذته فناولته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتد عليه السواك، وقالت: ألينه لك. فأشار برأسه نعم، فقضمته ثم مضغته ثم أعطته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به، وكان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ركوة، وهو إناء من جلد، أو علبة، وهو إناء من خشب فيها ماء، فجعل صلى الله عليه وسلم يدخل يده في الماء ويمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، إن للموت سكرات، اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم أعني على سكرات الموت. وعرضت للنبي صلى الله عليه وسلم بحة، فسمعته عائشة رضي الله عنها يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وسمعته عائشة رضي الله عنها وهو مستند إلى صدرها يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. يقول وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. نعم أيها الإخوة والأخوات، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذ عائشة رضي الله عنها، غشي عليه ساعة ثم أفاق صلى الله عليه وسلم، فأشخص بصره إلى السقف ورفع رأسه بين سحر عائشة رضي الله عنها ونحرها، أي على صدرها رضي الله عنها، ثم نصب يده فقال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، حتى قبض صلى الله عليه وسلم ومالت يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. فكانت آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى. تقول عائشة رضي الله عنها: فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب من نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الحي الذي لا يموت. مات أشرف البشر، مات نبي الله، مات خليل الله، مات محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأظلم كل شيء في المدينة. وعندما مات النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر رضي الله عنه في بيت له في موضع بالمدينة يقال له السنح، وهو في مكان يقال له العالية. فقام عمر رضي الله عنه وقد أذهله الأمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم، يعني المنافقين. فجاء أبو بكر رضي الله عنه على فرس وقد بلغه الخبر حتى دخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل بيت عائشة رضي الله عنها، فقصد حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب حبرة، فكشف عن وجهه فأكب عليه يقبله بين عينيه الشريفتين، ثم بكى فقال بأبي وأمي: أنت يا نبي الله طبت حيا وميتا، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. ثم خرج أبو بكر رضي الله عنه إلى المسجد، وعمر رضي الله عنه يكلم الناس، فقال: أيها الحالف على رسلك اجلس. فأبى عمر رضي الله عنه قال: اجلس. فأبى عمر رضي الله عنه قال: اجلس. فأبى عمر رضي الله عنه. فتشهد أبو بكر رضي الله عنه. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، ومال الناس إلى أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه، فتلقاها الناس منه وأخذوا يتلونها، وقال عمر رضي الله عنه: ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها حتى عقرت، حتى ما تقلني رجلاي، أو حتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها. علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ونشج الناس يبكون، وارتفع البكاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم الثلاثاء شرع الصحابة رضوان الله عليهم في تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أرادوا غسله صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله في ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عز وجل عليهم النوم، حتى ما منهم من رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم متكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فتولى علي رضي الله عنه تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم، وعاونه بعض الصحابة، قاموا إلى حبيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه، وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. قال علي رضي الله عنه: فجعلت أنظر ما يكون من الميت، فلم أر شيئا، وكان صلى الله عليه وسلم طيبا حيا وميتا. وكفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، ثم صلى عليه الناس فرادا لم يأمهم أحد، صلى عليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء والعبيد والإماء. ودفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء حيث مات، في بيت عائشة رضي الله عنها في خارج المسجد. واختلف الصحابة في كيفية حفر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في المدينة رجل يحفر القبر لحدا، وآخر يحفر القبر شقا، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه. فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد، فألحد للنبي صلى الله عليه وسلم القبر لحدا، وجعل تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفن قطيفة حمراء، ونصب عليه اللبن نصبا، وحثي على قبره التراب، ورفع قبره من الأرض نحو شبر. فلما دفن صلى الله عليه وسلم مر أنس رضي الله عنه ببيت فاطمة، فقالت رضي الله عنها: يا أنس يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. أيها الإخوة والأخوات، لكل ميت ميراث، ونبينا صلى الله عليه وسلم ما ترك دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا يورث عنه، والأنبياء لا يورثون، ما تركوه صدقة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ميراثا عظيما الحق فيه لكل واحد من الأمة لا يمنع منه ولا يمنع من الازدياد منه، كل واحد من الأمة يأخذ منه ما يشاء، من الناس من يأخذ بنفسه، ومن الناس من يعين الآخذين فيعين أهل الحق على مدارسهم ومعاهدهم ومجالسهم، إنه ميراث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينتهي ولا ينقضي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إنه العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أخذه فقد أخذ بحظ وافر. أيها الإخوة والأخوات، نبأ عظيم وخطب جسيم نزل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقفنا معه فيما صح من الآثار، ولم نذكر إلا ما ثبت في الرواية، ولم نذكر حديثا موضوعا ولا أثرا موضوعا ولا أثرا ضعيفا، لعل في ذلك العبرة. ولا شك أيها الإخوة أن موت نبينا صلى الله عليه وسلم كله دروس وعبر، كله دروس وعبر. وقد خطيت لكم أيها الإخوة كثيرا من الدروس، لكني قد أطلت عليكم. ولا شك أن الموضوع حقيق أن يطال فيه وأن لا يمل منه. كيف والإنسان يسمع كيف مات حبيبه ونبيه وإمامه وشفيعه صلى الله عليه وسلم؟ ولكني سأقتصر على شيء قليل من الدروس، سأقتصر على أهم المهمات. إن من دروس هذا الخطب الجسيم أيها الإخوة أن يتعظ المؤمن بموت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فها هو خليل الله يموت، ها هو نبي الله يموت، ولو كان أحد من البشر مخلدا لخلد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مات. بل إنه صلى الله عليه وسلم عانى من سكرات الموت، بل اشتد عليه الموت، حتى قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما كرهت شدة الموت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف لا نتعظ أيها الإخوة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، بموت سيد المرسلين وإمام المتقين وخليل رب العالمين؟ وهل يتوهم متوهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون مخلدا؟ لا ورب الكعبة، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. فهنيئا أيها الإخوة لمن اتعظ وأعد العدة للرحيل قبل فوات الأوان، فإن الآجال تنزل بلا استئذان وتحين بلا إعلان. وكم من حبيب لنا مات بين أيدينا كان يظن أنه يدفن أباه وأمه فدفنه أبوه وأمه. كم من حبيب لنا مات على الفراش بجوارنا ونحن نظن أن نستيقظ معا في الصباح. كم من حبيب لنا نزل به الموت بغتة، وإن الموت أيها الإخوة ليس منا ببعيد، إن الواحد منا قد لا ينطق بالكلمة حتى يكملها، حتى يفجأه الموت. فعلينا أيها الإخوة أن نتعظ بذلك. والكيس من تذكر الموت والبلاء واستمسك من الإسلام بالعروة الوثقى وعلم حقا أن الآخرة خير وأبقى. ومن دروس هذا الخطب الجلل تعزية المسلمين في مصائبهم وتهوين ما ينزل بهم من المصائب. فإن مرضت يا عبد الله فهذا حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم قد مرض مرضا شديدا، وإن فقدت حبيبا فقد فقدت الأحب، قد فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنك فقدت نفسك وولدك وأهلك والناس أجمعين، فإنك تتعزى بذلك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أي أحد من الناس، أو قال من المؤمنين، أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن مصيبته التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لا يصاب بمصيبة أشد عليه من مصيبتي. أيها الإخوة والأخوات، من دروس هذا الخطب الجلل عظم شأن التوحيد الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه في حياته وأمر به في آخر حياته وحذر من ضده. وهكذا المسلم الموفق يحرص على أن يكون من أهل التوحيد عملا ودعوة حتى يوافيه الأجل، وهو على هذا المنهج المبارك يحب التوحيد وأهله ويكون من أهل التوحيد وأهله ويدعو إلى أهل التوحيد ويدعو إلى التوحيد ويوالي أهل التوحيد ويكون مع أهل التوحيد ويسأل الله ليل نهار أن يثبته على ذلك حتى يلقى ربه سبحانه وهو على هذا الأمر العظيم. ومن دروس هذا الخطب الجلل بيان أن بناء المساجد على القبور وإدخال القبور إليها جريمة عظمى، وصف صلى الله عليه وسلم أصحابها بأنهم من شرار الخلق واستحقوا اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يطيب قلب المؤمن بأن يفعل أمرا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر وفاته وهو يشتد عليه المرض، حذر منه مرارا خشية على أمته من هذه الفتنة. بل إنه صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد وإنما دفن في خارج المسجد في بيت عائشة رضي الله عنها. وعندما وسع عثمان بن عفان رضي الله عنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل القبر في المسجد، بل وسع المسجد من النواحي كلها إلا من الناحية التي إلى جهة القبر، إلا أنه أخطأ بعض خلفاء بني أمية فأدخل القبر في المسجد. وليس في فعله حجة لأحد، وإنما الحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي ترفع عن بكرة أبيها شعار محبة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن تحذر كل الحذر من هذه الجريمة الشنعاء. وإذا كان هنالك قبر في مسجد فإنه ينبغي أن ننظر، فإن كان المسجد قبل القبر فإنه يجب علينا أن ننبش القبر وأن نخرجه من مسجد المسلمين لندفنه في مكان يكرم فيه في خارج مسجد المسلمين. وإن كان القبر قبل المسجد فإن الواجب أن نهدم المسجد، فإن الحق للقبر ويبقى القبر في مكانه. وقبل أن أذكر الدرس الأخير لضيق الوقت فقط، وإلا فهو بحر علم أعني هذا الخطب. أحب أن أشير إلى أن ما ذكرناه من التصرف في المسجد إذا كان فيه قبر ليس لأحد الناس، فليس لأحد أن يعتدي على المسجد أو أن يتصرف بنفسه، وإنما هذا يراجع فيه ولي الأمر أو من جعل له التصرف في المسجد من القائمين على المسجد حتى يصلح الأمر ويكون الحال على ما كان يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدرس الأخير الذي أقف عنده أيها الإخوة، فهو أن نبينا صلى الله عليه وسلم بشر يمرض كما يمرض البشر، ومات كما يموت البشر، وإنما شرفه الله بالرسالة، فهو بشر لا يعبد من دون الله، ورسول يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الغلو فيه ولا يجوز الجفاء فيه، بل الواجب أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلته الواجبة، وألا يغلو فيه المسلم حتى يصرف له شيئا من حقوق الله سبحانه وتعالى. وختاما أيها الإخوة، قد أطلت عليكم ولكن الموضوع مهم جدا، وفي النفس أشياء وأشياء غير أني مضطر للوقوف، فأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلته نافعا لي ولإخواني ولمن سمع كلامي. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، إن عبادا لك وإماء قد اجتمعوا في بيت من بيوتك يسمعون الخير والسنة يرجون رحمتك ويخافون عذابك، اللهم فارحمهم يا رب العالمين، اللهم ارحمهم وأمنهم مما يخافون يا رب العالمين، اللهم ارحمهم رحمة واسعة يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن يشرب من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم احشرنا مع نبيك صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين، اللهم ارزقنا المحبة الصادقة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وثبتنا عليها إلى أن نلقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل أيامنا لنا لا علينا، اللهم اجعل أيامنا لنا لا علينا، اللهم اجعل أيامنا لنا لا علينا، اللهم يا ستير استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض، ولا تفضحنا بذنوبنا يوم العرض بين يديك. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.